لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها فإن غاب حملها معه إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم ونحوه أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. يقرأ عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن حدث خوف أو سفر ردها على صاحبها ردها على ربها فإن غاب حملها معه إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم ونحوه أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. إذا عجز الشفيع عن دفع كل القيمة فهل تقسط عليه أو يؤجل عليه للمشتري؟ سواء كان المشتري اشترى حالا أو مؤجلا. نعم. لا ما هو على طول. إذا كان حالا فإنه يلزم بدفع القيمة كاملة ولا يؤجل عليه، وإنما ينظر ما جرت العادة به كثلاثة أيام. هذا إن كان الشراء المشتري دفع الثمن حالا، فإن كان المشتري اشترى الشخص مؤجلا. إن كان الشفيع مليئا أخذه بالمؤجل، وإن كان غير مليء أحضر كفيلا مليا وإلا سقط حقه بالشفعة. إذا قال المشتري اشتريته بألف، اشتريت الشخص بألف، وقال الشفيع بل اشتريته بثمانمائة، فما الحكم؟ اختلفا في قدر القيمة الشفيع والمشتري. قبل قبول قول المشتري فيه خطوة أولى. نعم. تطلب البينة. البينة، فإن لم تكن بينة قبل قول المشتري بيمينه، إذا أحضر الشفيع البينة التي تشهد بأن المشتري اشتراه ب800 قبل قول الشفيع لوجود البينة، فإن لم تكن بينة قبل قول المشتري بيمينه. فإن ادعى المشتري أنه اشتراه ب1000 وادعى البائع بأنه باعه ب2000 فما الذي يلزم الشفيع؟ يلزمه دفع ما أقر به المشتري. وما الذي يلزم المشتري دفعه؟ ما أثبته البائع. إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري الشراء فهل تثبت الشفعة؟ تثبت الشفعة. وفي هذه الحال من الذي يسلم الشفيع؟ أهو البائع أم المشتري؟ البائع. ما معنى قول المؤلف رحمه الله عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع؟ يعني إذا ظهر الشخص مستحقا أو به عيب فالشفيع يرجع على من؟ على المشتري. والمشتري يرجع على من؟ على البائع. يعني علاقة الشفيع بمن؟ بالمشتري، وعلاقة المشتري بالبائع، ولا يرجع الشفيع على البائع. فإن علم المشتري بأن الشفيع يريد أخذ الشخص بشفعته فأبى أن يستلم المبيع وقال أنت يا البائع سلم الشفيع ودعوني في الساعة، فهل يجبر المشتري على استلام المبيع وتسليم الثمن؟ نعم يجبر، فإن أبى أجبره الحاكم. إذا علم الشفيع ببيع فيه خيار لمدة 3 أيام فهل له الأخذ بالشفعة في مدة الخيار أم ينتظر حتى تتم المدة؟ ينتظر حتى تتم المدة، فلا يؤخذ الشخص بالشفعة حتى تتم مدة الخيار. نعم اقرأ باب الوديعة من المتن. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوديعة. إذا تلفت من بيع ماله ولم يتعد ولم يفرق لم يضمن، ويلزم حفظها في حرز مثلها، فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا، وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، وإن عين جيبه وتركها في كمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه، وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان إن جهلا. باب الوديعة. من ودع الشيء إذا تركه لأنها متروكة عند المودع، والإيداع توكيل في الحفظ تبرعا. والاستيداع. والاستيداع توكل فيه كذلك. ويعتبر لها. ويعتبر لها ما يعتبر في ما يعتبر في وكالة. ويستحب. ويستحب قبولها لمن علم أنه ثقة قادر على حفظها، ويكره لغيره إلا برضا ربها. باب الوديعة. هذا الباب والفصل الذي بعده يذكر فيه المؤلف رحمه الله حكم الوديعة ومطالبة المودع، وهل يلزمه ضمان ما استودع أو لا يلزمه، وأحكام ذلك في حال التفريط أو عدمه، أو التصرف في المودع أو عدمه. والوديعة يقول من ودع الشيء ودع إذا تركه، تقول هذا وديعة، يعني أنا أودعته تركته عند فلان لحفظه، هذا وديعة يعني جعلته عند فلان يحفظه، لم توكله في بيع ولم توكله في شراء ولم توكله في متاجرة به، وإنما جعلته عنده للحفظ فقط. وهذا العمل حفظ الوديعة مستحب، لأن فيه إعانة للمسلم على ما يريده. أنت عندك شيء لا تستطيع حفظه فتجعله عند شخص ليحفظه لك، أنت معك كتب كثيرة تريد أن تتقدم للمطاف فجعلتها عند زميلك ليحفظها لك، هذه وديعة، وهو يؤجر بحفظها لأنه يريحك من حملها والاهتمام لها. هو يريد سفرا ويخاف على كتبه أو يخاف على ماله فجعله عندك وديعة لحفظه فحفظته له حتى رجع فسلمته إياه. أنت محتسب في حفظك فأنت مأجور، وهو جائز في حقه أن يودعك يستعين بك على حفظ ماله. والإيداع تقول هذا مودع وإيداع، وأنا أودعت شيء عند فلان، ترك الشيء عنده لحفظه تبرع، بخلاف المستأجر على حفظ شيء فلا يقال له مودع. أنت قلت له خذ احفظ لي هذا الشيء الشهر بكذا، هذا أجير للحفظ وليس بمودع، فليس له أحكام الوديعة. والوديعة في حكم الأمانة، إذا تلفت الأمانة عند المؤتمن بغير تعد ولا تفريط لم يضمن. والاستيداع توكل فيه، تقول اجعل كتبك هذه عندي وديعة ولا تحملها، وتقول انا اقبل الاستيداع، اقبل الاستيداع بان تجعل كتبك وديعة عندي، ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة، بشرط أن يكون المودع والمودع جائز التصرف. أما إذا كان المودع غير جائز التصرف فهو غير مؤتمن على حفظ هذا الشيء، ويستحب قبولها لمن علم أنه ثقة. أنت تعرف أنك ستحفظ وديعة صاحبك، تقول أنا أريد العافية لا أقبلها، لن يأتيني زيادة خير في قبولها، نقول لا، أنت مأجور بحفظها إن كنت تعلم أنك تحفظها له. تقول أنا كثير الغفلة والنسيان والتشاغل وأخشى أن أغفل عنها فتضيع، نقول يكره لك قبولها حينئذ، لأنك قد تفرط فيها، قد تهملها. ولكن إذا عرفت من نفسك القدرة على حفظ هذا الشيء فأنت مأجور بحفظه. يكره قبول الوديعة لمن يعجز عن حفظها، لمن يعلم أنه لا يقوم بحفظها إلا برضا ربها. تقول يا أخي، قال مثلا أريد أن أودعك كذا وكذا، تقول أنا يا أخي كثير الغفلة والنسيان وأخشى أن أغفل عنها أو أنسى أو يتعرض لها متعرض بسوء وأنا غير حاضر البال والذهن، فيقول لا عليك، أنت انتبه لها ولا ألومك إن ضاعت منك. فهو علم بقولك إنك قد لا تستطيع حفظها فرضي بذلك، فلا إثم عليك. نعم. وإذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. رواه ابن ماجه. إذا تلفت الوديعة عند المودع، سواء كانت مع ماله أو لم تكن مع ماله بل تلفت وحدها، فلا يخلو، إن كان فرط ضمن، إن كان تعدى ضمن، إن لم يحصل منه تعد ولا تفريط فلا يضمن. ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ تعدى أو فرط؟ تعدى، قيل له خذ هذه الوديعة، هذه الدابة احفظها وديعة عندك، اغلق عليها بابك، فاغلق عليها الباب، ثم من الغد عرض له شغل فركب هذه الدابة وذهب لقضاء حاجته عليها، فهل يعتبر هذا متعد او مفرط؟ متعد، هذا تجاوز الحد، مطلوب منه ان يحفظها، يغلق عليها الباب، فاذا به يركبها لمصالحه. قيل له خذ هذه الدابة احفظها عندك واغلق عليها الباب لا تشرد، فاغلق عليها الباب في اليوم الاول واليوم الثاني، وفي اليوم الثالث قال ان هذه الدابة الفت هذا المكان فلن تخرج، فترك الباب مفتوحا فخرجت وشردت وتلفت، ماذا يعتبر هذا، متعد او مفرط؟ مفرط. هذا الفرق بين التعدي والتفريط. اذا تعدى عمل ما لا يجوز له عمله، هذا يعتبر متعدي. فرط، تساهل، ترك ما يجب عليه فعله، هذا يعتبر مفرط. إن حصل منه تعد أو تفريط على الوديعة ضمن، وإن لم يحصل منه تعد ولا تفريط لم يضمن. قال له هذه الدراهم أغلق عليها صندوق الحديد، فأخذها ووضعها على رف في البيت وقال البيت أمين ولله الحمد ولا فيه من يسرق، ووضعها في رف، فلما جاءها من الغد لم يجدها، فهل يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. لما؟ لأنه تعدى أو فرط؟ فرط. لأنه جعلها في غير مكان حفظها. والدليل على أن الوديعة لا تضمن إذا لم يحصل من الإنسان تعد ولا تفريط قوله صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، يعني لو تلفت هذه الوديعة فلا ضمان عليه. نعم. وسواء ذهب معها شيء من ماله أو لا، يعني هذه الوديعة إذا تلفت، هي إذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمن، سواء تلفت وحدها أو تلف معها شيء من ماله. ما يطالبه المودع فيقول مثلا: لما تذهب وديعتي وحدها؟ لو كنت حريصا عليها لذهب معها شيء من مالك، لكن أنت مالك حفظته وضيعت وديعتي. فيقبل قول المودع بأنه لم يتعد ولم يفرط إذا لم يوجد بينة بخلاف ذلك. ويلزمه أي المودع حفظها في حرز مثلها عرفا، كما يحفظ ماله، لأنه تعالى أمر بأدائها، ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ. قال في الرعاية: من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة، وإلا ضمن. ويلزمه، يلزم من؟ المودع الذي قبل الوديعة، حفظها في حرز مثلها عرفا بحسب العرف، لأن الحرز يختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف عدل السلطان وقوته وضعفه وإهماله. في شيء يكون حرزا لهذا الشيء في حالة قوة السلطان، ولا يكون حرزا لمثل هذا الشيء في حالة ضعف السلطان. ولهذا قال: في حرز مثلها عرفا، يعني بحسب العرف. وضع هذه الدراهم 100,000 مثلا في دالوب من الخشب، هذه قد تكون في بعض الأزمنة حرز، لأن الناس جرت العادة عندهم أن يحفظوا أموالهم وإن كثرت في مثل هذه الصناديق، لأن الناس يهابون الولاية ويخافون لقوة السلطان، فهذا حرز. وأحيانا في حال ضعف السلطان، لو وضع 100,000 هذه في دالوب من الحديد غير محكم اعتبر هذا ليس بحرز، لأن السرقة كثرت، وضعف السلطان والولاية جعل الناس يجرؤون على السرقة وعلى تكسير الصناديق من الحديد ومن الخشب، فلذا لا يعتبر هذا حرزا، وإنما حرز الدراهم الصناديق الجيدة من النوع الثقيل المعروفة لدى الناس أنه يحفظ بها الدراهم الكثيرة. حفظها في حرز مثلها كما يحفظ ماله. أنت تحفظ مالك مثلا إذا كان عندك 1,000 ريال وضعته في الصندوق، وحينما وضع أعطاك صاحبك 10,000 ريال لحفظها وضعتها في رف في الغرفة أو في المجلس، هل يعتبر هذا حرز مثلها الذي تحفظ به مالك؟ لا، أنت تحفظ مالك بالصناديق، لكن تساهلت في دراهم صاحبك فوضعتها في رف، فهل يعتبر هذا تعد أم تفريط؟ هذا تفريط، فرطت بها فيلزمك ضمانها. في حرز مثلها عاجلا مع القدرة، أعطاك 10,000 في الليل فوضعتها في المجلس وقلت في الصباح إن شاء الله افتح الصندوق صندوق الحديد واضع فيه الدراهم. فلما استيقظت في الصباح ما وجدتها، قلت انا عازم على حفظها في الصندوق، لكن ما استعجلت، ظننت ان ما عليها وانها تبقى الى الصباح، فلما اصبحت ما وجدتها، فهل يعتبر بادر بحفظها ام تأخر؟ تأخر. والمودع يلزمه المبادرة بحفظ الوديعة عاجلا. نعم. فإن عينه أي الحرز صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، سواء ردها إليه أو لا لمخالفته له في حفظ ماله. فإن عينه أي الحرز، من الذي عينه؟ المودع بكسر الدال اسم الفاعل، قال يا أخي خذ هذه الدراهم واعلم بأني حريص عليها لأني أريد أن أسدد بها دينا علي، فاحفظها في صندوق الحديد الذي عندك في بيتك. قال المودع لا تهتم لها، أنا أحفظها إن شاء الله، فوضعها في صندوق خشب في دالوب من الخشب، فلما جاء إليها ما وجدها. وإن كان هو بالعادة صاحب الدار يحفظ دراهمه في هذا الدالوب دالوب الخشب، لكن صاحب الوديعة قال احفظها في صندوق الحديد فوضعها في صندوق الخشب، فهل يضمن في هذه الحال إذا فقدت؟ نعم يضمن، لأنه حفظها في دون الحرز الذي عينه صاحبها، فيعتبر فرط. إذا قال له مثلا خذ هذه الدراهم واحفظها في الدالوب الذي عندك في المكتب، ومعلوم أن الدالوب الذي في المكتب دالوب حديد من النوع الخفيف، فأخذ الدراهم هذه وأودعها في الصندوق التجوري الثقيل النوع المحكم الجيد الذي تحفظ به الدراهم، فتسلط عليه لصوص وحملوه بكامله، فهل يضمن؟ لا. لما؟ لأنه لم يتعدى ولم يفرط، وقد حفظها فيما هو أوثق مما عينه صاحب الدراهم صاحب الوديعة. فإن حفظها فيما هو أوثق فلا ضمان عليه لو سرقت، وإن حفظها فيما هو دونه فعليه الضمان. يقول سواء ردها إليه أو لا، قال خذ يا أخي احفظ هذه الدراهم مثلا في صندوق الحديد الذي عندك، قال إن شاء الله لا تهتم لها، فوضعها في صندوق الخشب يومين أو ثلاثة، ثم أخذها من صندوق الخشب ووضعها في صندوق الحديد المنصوص عليه فسرقت من صندوق الحديد، فهل يضمن؟ نعم يضمن، لأنه وضعها أولا في غير ما عينه صاحبها، وإن ردها إلى ما عينه صاحبها ضمن، لأنه ما تقيد بقوله، ما التزم كما طلب منه، سواء ردها إليه أو لا. لو ردها إلى الحرز الذي عينه وقد كان فرط في الأول فإنه يضمن. نعم عليكم السلام ورحمة الله. نعم. نعم. محرمين، والمحرم يجب عليه الطواف ويجب عليه السعي، وبعد السعي يقصر أو يحلق والحلق أفضل وقد تمت عمرته، فالمحرم ما يكفي منه الطواف فقط، يجب عليه أن يطوف ويسعى، لأنه ظاهر عليكم الإحرام، يعني دخلتم في النسك دخلتم في العمرة، فعليكم الطواف، وبعد الطواف تصلون ركعتين خلف المقام استحبابا، ثم تسعون بين الصفا والمروة سبعة أشواط، الذهاب يعتبر مرة والعودة يعتبر مرة ثانية، تبدأون بالصفا وتنتهون بالمروة، ثم بعد ذلك تحلقون أو تقصرون والحلق أفضل وقد تمت عمرتكم، فيجب عليكم الطواف والسعي. وإن أحرزها بمثله أو أحرز منه فلا ضمان عليه، لأن تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله، فما فوقه من باب أولى. وإن أحرزها بمثله أو بما هو أحرز منه، قال مثلا ضعها في الصندوق الذي في الدكان، فوضعها في الصندوق الذي في البيت مثله على حد سواء، فتلفت، فهل يضمنها؟ لا، لأنه حفظها في حرز مثلها الذي عينه. وإن قال احفظها في الدكان مثلا، فوضعها في صندوق داخل الدكان مثلا فتلفت، فهل يضمن؟ لا، لأنه حفظها في حرز أحفظ من الذي عينه صاحبها، لأن صاحبها قال ضعها عندك في الدكان، فهذا وضعها في الدكان داخل صندوق محكم فتلفت، فهل يضمن؟ لا يضمن، لأنه حفظها في أوثق مما عينه صاحبها. وإن قطع العلف عن الدابة المودعة به عرفا، وإذا قال له خذ هذه الدابة احفظها عندك، فجعلها في مكان حوش عنده أو حظيرة وحفظها في مكان بعيد عن الناس ونسيها، ما أعطاها علف ولا أعطاها ماء، فلما جاءها بعد يومين أو ثلاثة وجدها ميتة، فهل يضمن؟ نعم يضمن. يقول أنا ما فرطت، أنا حفظتها في مكان تحفظ به مثلها، ولم يقل لي صاحبها أعلفها واسقها، قال احفظ هذه عندك فأنا حفظتها، ولا علاقة لي بالعلف والسقي. نقول هذا من تمام حفظ الدابة، لأن الدابة ذات النفس تريد ماء وتريد أكلا، فإن أكلت وشربت وإلا ماتت، وأنت تسببت في موتها فعليك ضمانها. وإن لم يقل صاحبها أعلفها وأسقها، إذا قال لك احفظها فمن تمام الحفظ إعلافها وسقيها، لكن إذا قال لك احفظها في مكان بعيد عن الناس ولا تعطها لا ماء ولا علفا ثم ماتت، فهل يضمن؟ لا، لا يضمن، لكنه يأثم، لأنه لا يجوز منع الطعام والشراب عن البهائم، يأثم بذلك، قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فمن حبس ذا روح ولم يطعمه ولم يسقه فمات أثم بذلك في البهائم، وإذا كان من غير البهائم من بني آدم وهو ففيه القصاص، لأنه قتله بمثابة من قتله عمدا. وإن نهاه المالك عن علفها وسقيها لم يضمن لإذنه في إتلافها أشبه ما لو أمره بقتلها، لكن يأثم بترك علفها إذن لحرمة الحيوان، لأن الحيوان له حرمة يطعم ويسقى، فيأثم بمنعها عن الطعام والشراب، وإلا فلا يضمنها لصاحبها. نعم. وإن عين جيبه بأن قال احفظها في جيبك فتركها في كمه أو يده ضمن، لأن الجيب أحرز، وربما نسي فسقط ما في كمه أو يده. إذا عين حرزا قال خذ هذه ضعها في جيبك الذي في صدرك مثلا، فوضعها في جيبه الذي على يمينه وعلى شماله فسرقت، من جيبه، فهل يضمن؟ نعم، لأنه عين الذي في الصدر لأنه أحفظ. قال ضعها في جيبك، فمسكها بيده فسقط منها شيء، فهل يضمن؟ نعم، لأنه ما التزم بما طلب منه صاحب الوديعة. نعم. وعكسه بعكسه، فإذا قال اتركها في كمك أو يدك فتركها في جيبه لم يضمن لأنه أحرز. وعكسه بعكسه، إذا قال لك خذ هذه ضعها في جيبك الأيمن وانتبه لها لا تسرق منك، أو في جيبك الأيسر وانتبه لها لا تسرق منك، فوضعها في جيبه الذي في صدره فسرقت، فهل يضمن؟ لا، لأن الجيب الذي في الصدر أحفظ، لأن عين الإنسان عليه مطلعة. قال ضعها امسكها في يدك، فوضعها في جيبه فذهبت سرقت، فهل يضمن؟ لا، لأن الجيب أحفظ من اليد. نعم. وإن قال اتركها في يدك فتركها في كمه أو بالعكس. نعم. أو قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها ضمن لأن البيت أحرز. وإن قال اتركها في يدك فتركها في كمه أو بالعكس، إذا كان ما عينه أضمن مما وضعها فيه ضمن، هذه قاعدة، إذا كان ما عينه أضمن مما وضعها فيه فتلفت ضمن، وإن كان ما وضعها فيه أحفظ مما عينه لم يضمن. وإذا قال احفظها في بيتك فأخذها بيده وأخرجها معه فتلفت، فهل يضمن؟ نعم، لأن بقاءها في البيت أحفظ لها. نعم. وإن دفعها إلى من يحفظ ما له عادة كزوجته وعبده، أو ردها لمن يحفظ مال ربها لم يضمن لجريان العادة به، ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودع. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله، قبلت وديعة من شخص كتاب مثلا، فبعدما دخلت البيت سلمت الكتاب لولدك أو لزوجتك أو لخادمك وقلت ضعه في المكان الفلاني، فوضعه في المكان الفلاني أو احتفظ به هو، وقد جرت العادة بأنه يحفظ حقك، فتلف، فهل يضمن؟ لا يضمن، لأن من أودع، من جعل الوديعة في يد من يحفظ ماله بالعادة فإنه لا يضمن. أو ردها إلى من يحفظ مال صاحبها، شخص أودع عندك وديعة فجئت لردها إليه فطرقت الباب فلم تجده فأعطيتها لزوجته أو لخادمه أو لأحد من أهل بيته، فهل عليك ضمان؟ فيه تفصيل، إن كان مثل هذه الوديعة عادة تسلم للزوجة أو للولد أو للخادم فلا ضمان عليك، وإن كان مثل هذه الوديعة لا تسلم للزوجة ولا للولد ولا للخادم فعليك الضمان. أعطاك دراهم لتحفظها كثيرة فجئت لتردها إليه فلم تجده، فوجدت ولده أو خادمه أو زوجته فأعطيتهما إياها فتلفت، فهل تضمن؟ نعم تضمن هذا، لأن الدراهم تسلمها بيد صاحبها ولا تسلمها بيد من دونه. لكن إذا كان مثل هذا يسلم بيد هذا المسلم له كتاب أو فراش أو حاجة ممكن تسلم له، فسلمتها لمن يحفظ ماله برئت ذمتك. وإن كان مثل هذا لا يحفظ مثل هذه الأشياء فلا تبرأ ذمتك إلا بتسليمك إياه. نعم. ويصدق في دعوى التلف والرد. إذا قال مثلا أنا رددت عليك، رددت عليك الوديعة، قال أبدا ما رددتها علي ولا بينة لواحد منهما، فيقبل قول من؟ قول المودع بيمينه بأنه رد الوديعة. والتلف كذلك، لو قال يا أخي أنا أقفلت عليها وحفظتها بما أحفظ به مالي، لكن سرقت وحدها أو سرقت مع مالي ولا بينة عندي لأنها سرقت مني ليلة، فهل يقبل قوله في دعوى السرقة والتلف؟ نعم، إذا لم يدعي التلف بأمر ظاهر. فإن ادعى التلف بأمر ظاهر كلف البينة، كان يقول تلفت بحريق مثلا فيقال هات بينة، يقول لا يا أخي أنا مودع ومؤتمن فما يلزمني أن أحضر لك بينة، احترقت أمانتك في بيتي، فيقال لا، الاحتراق أمر ظاهر، إن أحضرت بينة تشهد بهذا برئ ذمتك وإلا فإنها تلزمك. إذا ادعى التلف بأمر ظاهر دائما الأمين إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كلف البينة، وإن ادعى التلف بأمر خفي فإنه لا يكلف البينة. وعكسه الأجنبي والحاكم بلا عذر. وعكسه يعني عكس ما إذا أعطاها للزوجة أو الولد أو الخادم، عكس ذلك إذا سلمها للأجنبي أو للحاكم فإنه يضمن المودع. إذا أودع شخص وديعة ثم قال أشغلتني هذه الوديعة وذهب وسلمها الحاكم أو ذهب وسلمها لأحد جيرانه وقال احفظ هذه الوديعة لفلان فتلفت، فعلى من تكون؟ هذا فيه تفصيل. إن علم الحاكم والمودع الثاني أنها وديعة عند الأول فإنهما يضمنان، وإن علم وإن لم يعلم بل قبلاها ولم يعلم بأنها وديعة عنده فإن الضمان على المودع الأول، عليه الضمان، لأن صاحبها لم يأمره بأن يسلمها للحاكم ولا يسلمها لأحد جيرانه، فقد تعدى في هذا التسليم. نعم. بلا عذر. أما إذا سلمها للحاكم لأنه يريد سفر، أنت مودع مثلا وديعة وأنت في مكة وتريد سفرا وتخشى أن يأتي صاحبها وأنت مسافر، فأودعتها عند ثقة أو أودعتها عند الحاكم فتلفت عند الحاكم أو عند الثقة، فهل تضمن؟ لا، لأن إيداعك إياها لعذر وهو ضرورة السفر. نعم. وعكسه الأجنبي والحاكم بلا عذر، فيضمن المودع بدفعها إليهما لأنه ليس له أن يودع من غير عذر. ليس للمودع أن يودع من غير عذر. نعم. ولا يطالبان، ولا يطالبان أي الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط إن جهل جزم به في الوجيز، لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ، فلا يجب على الثاني ضمان لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين. نعم. ولا يطالبان منهما الحاكم والأجنبي لا يطالبان بالوديعة إذا قبلاها إلا في حالتين، في حالتين يطالبان. ما هما؟ إذا فرط أو تعديا. الأمر الثاني إذا علم أنها وديعة عند الأول وقبلاها، فإنهما يطالبان بالضمان حينئذ إذا تلفت عندهما. يقول لا يطالب الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بغير تعد ولا تفريط ولم يعلم أنها وديعة، لأن الضمان استقر على من؟ على المودع الأول، ولا يستقر الضمان على اثنين، واحد منهما يكفي، والأول هو الذي تعدى بإيداعها ولم يؤمر بذلك فعليه الضمان. أما إذا علم الحاكم أو علم الأجنبي أنها عند زيد وديعة وقبلها وديعة عنده فعليه الضمان كذلك، لأنه ليس له أن يقبل الوديعة من المودع إلا لمبرر شرعي، كأن يكون المودع الأول مرض ويخشى عليها من التلف، أو يريد سفرا، أو انشغل بشغل عارض ويخشى عليها من التلف فأودعها عند ثقة أو عند الحاكم، فلا ضمان على واحد منهما. وقال القاضي له ذلك فللمالك مطالبة من شاء منهما، ويستقر الضمان على الثاني إن علم، وإلا فعل الأول وجزم بمعناه في المنتهى. وقال القاضي له ذلك، يعني له مطالبة أيهما شاء، له مطالبة الحاكم أو الأجنبي أو يطالب المودع الأول. فإن طالب الحاكم أو المودع الأجنبي مثلا إذا لم يحصل منهما تعد ولا تفريط رجعهما إلى من أودعهما، وإن حصل منهما تعد أو تفريط فالضمان عليهما. وإن طالب الأول المودع الأول رجع على الحاكم والمودع الأجنبي إذا فرط، ولم يرجع عليهما إن لم يفرطا.